يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم وبه قال أكثر علماء التفسير المشهورين أن قوله ومن عطف على الضمير في قوله حسبك الله معناه كافيك الله وكافي معك من اتبعك من المؤمنين فالله يكفيك المؤمن وشرور الأعداء وكل ذلية كما أنه يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. وهذا القول هو التحقيق وقد دل استقراء القرآن عليه لأن الحسب الذي هو الكفاية من خصائص رب العالمين ولم يثبته لأحد من خلقه حيث قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء لله والرسول والحسب لله وحده. وقال تعالى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فجعل الحسب له وحده والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد أثنى الله جل وعلا على قوم أفردوه بالحسب وهو الكفاية كما في قوله فالذين قال لهم الناس إنما قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله وحده ولم يذكر معه غيره فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية. ونظيره قوله في خاتمة براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. هذا هو التحقيق إن شاء الله أن المعنى يكفيك الله ويكفي جميع أتباعك وفيها يعني ترغيب عظيم في الإسلام لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله كما كفى نبيه صلى الله عليه وسلم